سؤال الشيخ جزاه الله خيرا حول تعريف الصيام. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقد جرت عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالتعريف للأحكام المراد شرحها والحديث حولها، فسألتني عن تعريف الصيام. الصيام يعرفونه في لغة العرب بأنه مجرد الإمساك، فكل إمساك تسميه العرب صوما، حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوما، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فدل هذا على أن الإمساك عن الكلام يسمى صوما، الإمساك عن العمل يسمى أيضا صوما، وهكذا، والإمساك عن الطعام والشراب أيضا يسمى صوما، وهذه هي الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية. هذه الحقيقة اللغوية الأولى، لكن حينما ننظر في الحقيقة الشرعية نجد أنها مقتصرة على الامتناع عن الأكل والشرب وعن الجماع كما سيأتي بإذن الله تعالى. والعرب عموما حتى في أشعارهم يجعلون الإمساك عن الحركة عموما، أو يطلقون على الإمساك عن الحركة يطلقون عليها بالصيام، كما قال شاعرهم: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمة. بالنسبة للناحية الشرعية يعرف الفقهاء الصيام بأنه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وبعض الفقهاء يقولون هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص، إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، وبعض الفقهاء يقولون هو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وإذا تأملنا في الحقيقة في هذا أكثر من تعريف فضيلة الشيخ. نعم، أكثر من تعريف ورد في الصحيح. صحيح، نجد أن التعريفات كثيرة لكن المؤدى واحد. نعم. والمعنى واحد، وهو أولا أن الصوم لا بد له من نية، والأمر الثاني هو عبادة من العبادات وليس عادة من العادة، والأمر الآخر بيان فترة الإمساك. نعم. وهي بدايتها من طلوع الفجر الثاني، هو الذي يسمى عند الفقهاء بالفجر الصادق أيضا، إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل أوله غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل الليل. وأيضا الأشياء المخصوصة التي يمتنع الصائم عن مباشرتها أو التلبس بها هي الأكل والشرب والجماع مفطرات وما في معناها. نعم. لا بد من ذكر المحترز هذا وما في معنى، لأن هناك أشياء في معنى الأكل عفوا، وهناك أشياء في معنى الشرب، وهناك أشياء أيضا في معنى الجماع، هذه كلها يتجنبها الصائم. إذن هذا هو تعريف الصيام. إذن الصيام في لغة العرب هو مجرد الإمساك. نعم. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن المفطرات الوارد طبعا في الشرع، وهي الأكل والشرب والجماع وما في معناها، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو ملخص تعريف الصيام. طيب فضل الشيخ، ذكرت أكثر من تعريف. نعم. يعني أي هذه التعريف هو يكون يعني الأجمع الجامع والمانع كمان؟ والله هذه التعريفات كلها حقيقة متقاربة. نعم. متقاربة، ولكن التعبير بقوله هو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هو أقرب بما يظهر لي، والله تعالى أعلم. فضل الصوم، هل ورد شيء في فضل الصوم عموما؟ نعم، بالنسبة لفضائل الصيام وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على فضيلة الصيام، من ذلك أن الله عز وجل افترضه على العباد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والله جل وعلا لا يأمر عباده إلا بشيء يحبه جل وعلا ويريده سبحانه وتعالى. لذلك هنا أمر عباده بالصيام، فالصيام محبب إلى الله عز وجل، بل جعله ربنا عز وجل ركنا من أركان هذا الدين العظيم. وأما النصوص الشرعية فهي كثيرة جدا، من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث متفق عليه، ومعنى خلوف هو التغير، تغير رائحة الفم، وسبب ذلك خلو المعدة من الطعام تقربا إلى الله، إلى الله جل وعلا. أيضا جاء في رواية أخرى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثال. وجاء أيضا في رواية أخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجل. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه يعني فمه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدق. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. في هذا الحديث إشارة إلى أن أهل الصوم لهم باب خاص بهم في الجنة يقال له باب الريان. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله أكبر، هذا دليل على أن الصوم له فضل عظيم، ولذلك جعل الله عز وجل له لأصحابه ولأهله بابا في الجنة. رزقنا الله والسامعين الجنان والرضوان والروح والريحان. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا حديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على فضل الصوم. هذه بعض النصوص الواردة في فضل الصوم عموما، نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا بره، إنه على كل شيء قدير. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة ذكرت من الحديث أن للصائم أو للصائمين لهم باب خاص يقال له باب الريان، هل كل من صام رمضان فقط اكتفى بصوم رمضان لم يصم النوافل هل يدخل من هذا الباب، أم هو لمن يحافظ على الصوم في طوال العام؟ على العموم بالنسبة للنصوص الواردة في فضل الصيام في الحقيقة هي على نوعين: نصوص واردة في فضل الصيام عموما، ونصوص واردة في فضل صيام شهر رمضان على وجه الخصوص. ف فالواردة في فضل صيام شهر رمضان أيضا لها مزية عظيمة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل عظيم على أن من صام رمضان غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنوبه. وأيضا جاء حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في فضل صيام رمضان، قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث في واقع الأمر حينما نتأمله نجد بأن الصيام سبب من أسباب الخير كله، وسبب من أسباب قطع دابر الشر كله. فهنا ربنا عز وجل يفتح أبواب الجنة ويسهل لطلابها الطرق الموصلة إليه، وأيضا تغلق أبواب النار، وفيه إشارة إلى أن أبواب النار حينما تغلق فيه إشارة إلى أن في الصوم حسم لمادة الشر، حينما تغلق أبواب النيران وأيضا تصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، فيه إشارة إلى فضل الصيام وأنه سبب من أسباب الإعانة على كل خير، وسبب من أسباب قطع مادة الشر وحسمها كما جاء بذلك الأحاديث. قد يقول قائل: نرى المعاصي في رمضان والشياطين مصفدة وأبواب النار مغلقة، كيف يكون هذا الأمر؟ من الناس والعياذ بالله من تكون يعني مادة الشر في نفسه أقوى من مادة من الشر الذي عند الشيطان. نعم. فالشر الذي عنده قوي لدرجة أنه يغلب الشيطان في هذه الحالة، فهو شره عظيم، ولذلك يعصي ربه عز وجل في شهر البر وفي شهر الإحسان وفي شهر الخير وفي شهر تنزل الرحمة. وسبب ذلك عدم بذله الأسباب التي تعينه على المحافظة على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته جل وعلا، فهو يفتح على نفسه أبواب الشرور والآثام ويعمل الوسائل التي تبقيه في دائرة المعصية، نسأل الله العافية والسلام. طيب فضل الشيخ، هل التصفيد لجميع الشياطين أم للمردة فقط؟ له الصحيح الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو أنه تصفد مردة الجن. أما الشياطين فالشيطان قد يعني يبقى وفي في في رمضان مطلقا وقد يغوي الإنسان، لكن الأحاديث حينما ننظر إليها نجد أن الجمع هنا بينهما يشير إلى أن التي تصفد هي مردة الجن، أما باقي الشياطين فتبقى، لكن غلبة الشيطان على الإنسان إنما هو بسبب يعني قوة الشر الذي عند بعض المسلمين، وأيضا بسبب عدم إعمال الوسائل والذرائع والطرق التي تعين على طاعة الله عز وجل وتبعد الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. قد تكون فضل الشيخ، قد تكون يعني نفس هذا الشخص النفس أمر بالسوء، قد تكون نفسه هي التي يعني أشد له دعوة للشر أشد من هذا الشيطان. صحيح، هذا نوع من أنواع أو من أحد أسباب بقاء الإنسان في المعصية في شهر رمضان. أيضا القاعدة المعروفة بأن الإنسان إذا أراد الابتعاد عن شيء بذل أسباب، لذلك ربنا عز وجل لما نهى عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ لأن الزنا له خطوات، منها النظر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآن لا يمكن للسفينة أن تمشي على اليبس، وإنما من أراد أن تسير سفينته فلا بد له من ماء يذهب بها إلى البحر إلى النهر، كما قال الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة لا تجري على اليبس وإنما تجري على الماء. كذلك من يريد الجنة يسلك طريق الجنة ويبتعد عن طريق النار. نعم.